بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر. من أول حديث الصورة صار بيت. حدثنا محمد بن سهل قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سهل بن الفضل الكاتب قال: حدثنا حميد بن الربيع قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلقه على صورته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه دون قوله: ولا يقول قبح الله وجهك، فإذا رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري أيضا في الصحيح، وفيه إثبات الصورة لله عز وجل. والمؤلف ذكر ستة أحاديث كلها في إثبات الصورة، في إثبات الصورة لله عز وجل. والصورة صفة من صفات الله، وكل موجود له صورة، كل موجود قائم له صورة، الإنسان له صورة، والله تعالى له صورة تليق بجلاله وعظمته، بل كل موجود له صورة، الجماد له صورة، كل موجود له صورة. وإنه الذي له صورة المعاني التي ليس لها ذوات، ليس لها صورة تخيله الإنسان، أما الموجود فله صورة. ففيه إثبات الصورة لله عز وجل. والإمام محمد إسحاق بن خزيمة رحمه الله ومن إمام من أهل السنة ولو كتاب التوحيد غلط في هذا رضي الله عنه، ونفى الصورة وقال: لا تغلطوا ولا تغالطوا، فإن ظن أنها فيها تشبيه. رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وقال: هذا معدود في غلطاته، يعني هو إمام لكن غلط في هذه المسألة، ظن أن في إثبات الصورة تشبيه، وليس في ما في يعني ما في إشكال. الصورة صفة لله مثل السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة، كلها صفات لا فرق. إثبات الصورة مثل إثبات السمع إثبات البصر وهكذا. وهنا يقول: لا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، إذا ضرب أحدكم الوجه فليجتنب الوجه، ولا تقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. قال: فإن الله خلق آدم على صورته. اختلف الناس في الضمير في الصورة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعود إلى المضروب، قالوا: هذا تشبيه مقلوب، إذا ضرب أحدكم الوجه فلا إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، فيصير تشبيه مقلوب. الأصل آدم هو أبو البشر، هل نشبه آدم بالمضروب ولا نشبه المضروب بآدم؟ لماذا؟ لأن آدم هو الأب، هو الأسوأ. الحديث يقول بالعكس: شبه آدم بالمضروب، صار تشبيه يسمى تشبيه مقلوب. الرازي في كتابه تأسيس التقديس، الرازي معروف أنه من الأشاعرة، ولكنه تاب في آخر حياته، وكذلك أيضا انتقل من كونه أشعري إلى كونه صوفي، إلى كونه أيضا جهمي، صار انكر الصفة كلها، لكنه تاب في آخر حياته. ذكر ثلاثة أقوال في هذا وغيره. قال هذا الضمير يعود إلى المضروب فيكون تشبيه مقلوب، خلق آدم على صورة المضروب فشبه آدم بالمضروب، والأصل يشبه المضروب بآدم، فهذا تشبيه مقلوب. والقول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورة آدم. القول الأول باطل هذا، والقول الثاني أيضا باطل، إن الله آدم خلق الله أين الله خلق آدم على صورة آدم؟ هل معنى صحيح هنا؟ خلق الله آدم على صورة آدم، ولهذا لما قال الإمام أحمد لابنه لما سأله قال خلق آدم على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية. أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ خلق الله آدم على صورة آدم. طيب قبل أن نخلق كيف؟ خلق على صورة قبل أن نخلق، هل له صورة قبل أن نخلق؟ هل له صورة قبل أن يخلق الإنسان قبل أن يخلق آدم؟ فكيف يكون له صورة؟ يعني هذا القول فاسد. قال الإمام أحمد هذا قول جميل، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ والقول الثالث هو الصواب، أن الضمير يعود إلى الله، فإن الله خلق آدم على صورته. ويدل على ذلك الرواية الأخرى، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هنا ذكر المؤلف وكذا كذا الحافظ بن حجر في الجزء 11 من فتح الباري قال إن سردها جيد، خلق الله آدم على صورة الرحمن. ولا يلزم، هل يلزم ذلك المشابهة؟ على ما يلزم المشابهة، هل يلزم مشابهة الخالق والمخلوق؟ ما يلزم، لأن المشابهة نوع، يقتضي نوع من المشابهة، نوع، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. المشابهة في أي شيء، خلق الله على صورته، مشابهة في نوع من المشابهة، مشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. ما يقال إن ذات الرب مثل ذات آدم، لا، ولا يقال إن فكذلك المقدار، الله تعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. فإنما فهذا تشبيه في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. ومن رأى صورة القمر في الماء قال هذه إيش؟ صورة القمر. إذا رأيت صورة القمر في الماء، فهل الصورة اللي في القمر مثل الصورة اللي في السماء، مثل القمر اللي في السماء؟ ها؟ مش المشابه، أين المشابه بينهما؟ إذا رأيت صورة القمر في الماء كيف تنسبه إلى القمر الحقيقي؟ وش تقول؟ ماذا تقول؟ الصورة بس، لكن ذات الذات، هل ذات القمر مثل ذات الصورة؟ هل مقدار الصورة التي في الماء مثل مقدار القمر؟ واضح الآن؟ إذن هذا قال العلماء إن هذا نوع من المشابهة، خلق الله عز وجل نوع من المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. طيب، نعم. حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. نعم، وهذا الحديث أيضا صحيح، رواه ابن أبي عاصم في السنة بلفظ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، والله لا يجري في الشريعة والبيهقي في الأسواق الصفات. شيخ الإسلام تكلم على هذا ورد على النفاة، ورد على عدد طوائف أخطأوا في فهم الحديث. نعم. حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان القطان وحدثنا أبو إسحاق نهشل بن دارم التميمي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. نعم، هذا الحديث الثالث من أحاديث الصورة ساق المؤلف. نعم، حكم كسابق. نعم. حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن أبي موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله عز وجل آدم على صورته وطوله 60 ذراعا. نعم، هذا الحديث الرابع كما سبق، وروى البخاري في الصحيح خلق الله آدم على صورته ثم قال طوله في السماء ستون، طوله يعني آدم، رجع الضمير إلى آدم، خلق الله على صورته طوله يعني آدم 60 ذراعا. نعم نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الطوسي قال حدثنا علي بن أشكاب قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل. هذا هو الحديث الثاني الذي سبق عن عطاء عن ابن عمر قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة، نفس الحديث. نعم. حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرفاء قال حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز وجل. نعم. هذا في سند ابن لهيعة لكنه يعني شواهد السابقة معروفة. هذا الحديث فيها إثبات الصورة لله عز وجل كما يقول جل وعلا كل قائم بنفس له صورة، قال إذا فإن صورة الرحمن على صورة الرحمن، قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ثم قال فإن صورة الإنسان يعني الوجه. الصورة تطلق على الإنسان كامل بالذات وتطلق على الوجه، الوجه يسمى صورة، الوجه وحده يسمى صورة، يطلق صورة. ومن قول فلان صور صورة، صور وجهك، يعني اللي يروح يصور صور وجهه. الصورة تطلق على الوجه وحده وتطلق على الذات. هنا قال إذا فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان يعني وجه الإنسان على صورة الرحمن. نعم. حدثنا أبو محمد ولهذا خص بالنهي عن الضرب. نعم. حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. نعم. هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والإمام أحمد في المسند والترمذي، وهو حديث صحيح وفيه فضل الله تعالى على هذه الأمة، وعن ربي أن أدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000. أضرب 70 × 70 كم؟ نعم. وثلاث حثيات من حثيات ربي، كل حثية الله أعلم، ثلاث حثيات 70 × 70 ها كم؟ 1000 ها 400. نعم 900,000. والحثيات لا يعلم عددها إلا الله، هذا فضل عظيم وهذا صحيح. وجاء في حديث آخر مع كل واحد 70,000 لكنه ضعيف، يدخل الجنة 70,000 مع كل واحد 70,000 هذا ضعيف، لكن هذا مع كل 70,000 هذا صحيح. والشاهد من الحديث هنا إثبات الحثيات لله، إثبات الحثيات، والحثيات معروف تكون الحثية في اليدين، إثبات الحثيات لله تعالى من الصفات. نعم. حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه قال حدثنا محمد بن حرب بواسط قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني مثل الحديث السابق. نعم. أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا أبو أيوب النهراني قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار قال حدثنا إسماعيل قال حدثني محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم مثل في سات الحثيات. نعم. أخبرنا ابن صاعد قراءة قال حدثنا محمد بن عمرو بن حيان وأبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني ابن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه أو عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي، فذكر نحوه. يعني 70,000 مع كل سنة. نعم. أخبرنا ابن صاعد قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سليم بن عثمان عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي، ثم ذكر نحوه. نعم. حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم حلوه أو مهره، وإن اللقمة لتصير مثل أو مهره حلوه أو مهره، والفلو ولد الفرس، وقال فلو قال مهر. نعم. أو مهره، وإن اللقمة لتصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ويأخذ الصدقات وقوله ويمحق الله الربا ويلبي الصدقات، أخرجه البخاري في التوحيد. نعم، هذا الحديث صحيح كما ذكر المؤلف، أخرجه البخاري في التوحيد، وفي إثبات اليد لله عز وجل، إثبات اليدين، إثبات اليمين، وأن الله تعالى له يدين ولها أصابع، وأنه يأخذ بيديه، يأخذ بيمينه، وأنه يربي، في إثبات اليدين لله وإثبات اليمين، وأنه يأخذ بيمينه، وأن يديه لها أصابع كما ويأخذ بيمينه ويربي، إثبات يربي هذا وصف لله تعالى، كذلك الأخذ، إثبات اليد وإثبات الأخذ والتربية، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة أو مهرة، وإن اللقمة تصير مثل أحد، مثل جبل أحد، لقمة واحدة إذا تصدق بها وقبلها الله رباها الله حتى تكون مثل جبل أحد. وقال وتصديق ذلك في كتاب الله ويأخذ الصدقات، لأن الله يأخذ، إثبات يأخذ الصدقات، ويمحق الله الربا ويربي، الشاهد من الآية يأخذ ويربي، وصف الله يأخذ، إذن الله تعالى له يمين لا أصابع يأخذ بها، إن الله يمسك السماوات ويمسك ويربي، يأخذ ويربي الصدقات، وصفة فعلية، صفة يأخذ، إثبات الصفة، الصفة الفعلية، صفة يأخذ ويربي. نعم. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري وأخرجه أيضا الإمام مسلم. صحيح. نعم. حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن سابق بن أبي زائدة قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تصدق امرؤ بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا وضعها حين يضعها في كف الرحمن تبارك وتعالى، وإن الله ليربي لأحدكم التمرة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيله حتى يكون مثل أحد. نعم. وهذا الحديث هو الحديث الذي قبل السابق، رواه الإمام مسلم، رواه مالك مرسلا الموطأ، رواه خزيمة في كتاب التوحيد. وهذا الحديث فيه إثبات الكف للرحمن، إثبات الكف، وإثبات وأن الله يقبل الطيب، يقبل الطيب، وأنه يربي، كل هذه الصفات، وهذه النصوص كلها يجب الإيمان بها، وإثبات أن لله يدين حقيقتين، وأن لها صابع يحمل عليها الخلائق، ويطوي بيمينه ويمسك ويأخذ ويقبض ويأخذ الصدقات يشاء ويضعها في كفه ويتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها حتى تكون التمرة الواحدة مثل الجبل ليوقعها بيد الرحمن. في الحديث الآخر أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، في إثبات البسط. في الآخر وبيده الأخرى ويده الفيض يقبض، والسماوات مطية بيمينه يطوي، كل هذه الصفات يقبض ويطوي ويأخذ ويمسك. هذه الحديث كلها يجب الإيمان بها وإثبات ما دلت عليه الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته. أما من أول شعره أول من اليد بالقدرة أو بالنعمة، هذا تأويل باطل، تأويل فاسد، انحراف وضلال. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت أبا عبيد القاسم بن السلام وذكر الباب الذي فيه يروي في الرؤية والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك عز وجل قدمه فيها فتقول قط قط، وأشباه هذه الأحاديث. فقال هذه أحاديث صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها، ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه وكيف ضحك قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسره. نعم. يعني أبو عبيد القاسم السلام معروف محدث، يقول رحمه الله هذه الأحاديث كلها صحاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا شك فيها، يعني ثابت. ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه كيف ضحك لا قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. يقصد لا يفسر ولا سمعنا أحد يفسره، يعني التفسير، يعني تفسير الجهمية، تفسير أهل البدع، التفسير الذي يخرج عن مراد المتكلم كتأويل المعتزلة أو الجهمية. فالضحك هو الضحك مثلا بالفرح هو أولونه، مثلا الضحك يؤوله بالرضا. فهذه التأويلات أو التفسيرات هي الباطل. هذا مراد أبو عبيد القاسم سلم، مراده لا نفسرها تفسير المعتزلة والجهمية ولا تأولها، وليس المراد أنه ليس لها معاني، لا، المعاني ثابتة. فلا يفسرها ولا سمع يفسره، يعني تفسيرا يخرجه عن مراد المتكلم كما يفعل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. فهم يؤولون القدم، يضع فيها قدمه، قالوا المراد قدم الصدق، والضحك يقول كناية عن الرضا، واليد هي النعمة والقوة. كل هذه تأويلات باطلة. كذلك تفسير أهل التمثيل والتشبيه الذين يشبهون الصفات، صفة الله بالصفات، المشبه يقول لله يد كيدي والسواء كاستوائي، يشبهون صفة الله بالصفات، والمعطلة ينفون الصفات وينكرون معانيها. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، السنة يثبتون المعاني النصوص ولا يمثلون ولا يشبهون، بل يثبتون الصفات، وأن الصفات الحقيقية لا تماثل صفات المخلوقين، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول شهدت زكريا بن عدي يسأل وكيعا فقال يا أبا سفيان هذه الأحاديث، يعني مثل الكرسي موضع القدمين ونحو هذا. فقال وكيع أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان يحدثون بهذه الأحاديث ولا يفسرون شيئا. لا يفسرون شيئا لوضوح معناها، لأن المقصود أنها ما دل لفظه عليه، وما دل على اللفظ من المعاني لا أحتاج تفسير واضح، وإنما يفسرها أهل التحريف والتأويل. إذن وكيع رحمه الله سأل زكريا بن عدي قال يا أبا سفيان هذه الحديث، يعني مثل الكرسي وضع القدمين ونحو ذلك. فقال وكيع أدركنا يعني مشايخنا إسماعيل بن أبي خالد وسفيان وسليمان ولا يفسرون شيئا، يعني لا يفسرون تفسير الجهمية والمعتزلة المخالف لما دل عليه لفظها من المعاني. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لابن عيينة هذه لوين هذا لقبه محمد بن سليمان لقبه لوين قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لابن عيينة هذه الأحاديث التي تروى في الرؤيا قال حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه. نعم، وهذا الأصل ذكره الذهبي في العلوم، نقل المصنف وراه الأجل في الشريعة، ولهذا قيل سليمان بن عيينة هذه الحديث قال حق على ما سمعنا ممن نثق به ونرضاه، يعني نثبت معانيها الحق التي دلت عليه من الصفات. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا الحسن بن الفضل قال حدثنا الحسن بن الفضل بن السمح قال سمعت أحمد بن أبي شريح قال سمعت وكيعا يقول وحدثنا حديثا في الرؤية أو غيره قال من رأيتموه ينكر هذه الأحاديث فاحسبوه من الجهمية. نعم، وهذا ذكره البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ورواه عبد الله بن الإمام أحمد، وهذه المقولة الوكيع يقول وحدثنا حديثا في الرؤية أو غيره فقال من رأيتم ينكر هذه الحديث فاحسبوا من الجهمية، الجهمية هم ينكر الرؤية، قلت من الصفة التي اشتد النزاع فيها بين السنة والبدع هي الرؤية والكلام والعلو، الرؤية والكلام والعلو والاستواء، هذه الصفات هي العلامة الفارقة بين السنة وبين البدع، من أثبتها فهو من السنة ومن انكرها فهو من البدع، الكلام والرؤية والعلو والاستواء. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري أبو العباس قال سمعت أبي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. لا كيف، لا كيف ولا مثل، لا كيف ولا مثل. نعم، وهذا الحديث ساقه أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة الحديث، ومعنى لا كيف ولا مثل يعني لا نكيف ولا نقول كيفية صفة الله كذا وكذا، وإن كيفية صفة الله على كذا وكذا، ونكيف نقول في الطول أو في العرض أو عمق، ولا مثل يعني لا تماثل صفات المخلوقين، لا تماثل صفات المخلوقين. لا تماثل صفة المخلوقين. نعم، لا كيف ولا مثل يعني لا نتكلم في الكيفية، وليست مماثلة صفة المخلوقين. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار قال سمعت أحمد بن الدورقي يقول سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولما جاء هذا. نعم، وهذا الأثر رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، هذا الأثر مع وكيع يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت لا نقول كيف هذا ولما جاء هذا، هذا قاعدة عند السنة أن نقول نسلم لا كيف، لا نقول كيف ولا لما، لما في الأفعال وكيف في الصفات، لا في الأفعال ما تعتذر عن الله تقول لما فعل كذا، وكيف يسأل بها عن الصفات كيف عن الكيفية، كيفية الصفة، ولا كيف ولا مثل، لا نسأل عن كيفية الصفة ولا نعترض على الله ونقول لما فعل كذا، لما لا نقول كيف يعني في الصفات ولا لما في الأفعال، لا كيف ولا لما، واضح هذا، لا كيف في الصفات ولا لما في الأفعال. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال أحمد بن الدورقي يقول حدثني أحمد بن نصر رحمه الله سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت لحف عليه في المسألة فقال دعني أتنفس. إيش أعيد؟ حدثنا سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة حدثنا إيش؟ حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال: قال أحمد بن الدورقي يقول حدثني أحمد بن نصر رحمه الله سمعت لا اللي قبله هذا محمد المخلد. حدثنا محمد بن المخلد قال: حدثنا إسحاق بن يعقوب العطار بن يعقوب العطار قال: سمعت أحمد بن الدورقي يقول: سمعت وكيعا يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذا ولم جاء هذا. نعم، وهذا كما سبق، لا نقول كيف في الصفات ولا لما في الأفعال، ما في اعتراض، بل لابد من التسليم. ما يتم الإيمان والتصديق إلا بالتسليم، فما في اعتراض، لا تسأل عن الكيفية في الصفات، ولا تسأل، ولا أيضا تعترض وتسأل بلما عن الأفعال. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أبو العباس إسحاق بن يعقوب قال: أحمد بن الدورقي يقول: حدثني أحمد بن نصر رحمه الله سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة، فجعلت ألح عليه في المسألة، فقال: دعني أتنفس. فقلت له: يا أبا محمد، إني أريد أن أسألك عن شيء. فقال: لا تسأل. فقلت: لا بد من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل؟ فقال: هات سل. فقلت: كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، وحديث: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث: إن الله عز وجل يعجب ويضحك ممن يذكره في الآفاق. فقال سفيان: هي كما جاءت، نقر بها ونحدث بها بلا كيف. نعم، هذا الحديث أو هذا الأثر عن سفيان بن عيينة، يقول أحمد بن نصر: سمعت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة، العتمة صلاة العشاء، فجعلته ألح عليه في المسألة، قال: دعني أتنفس. ثم قلت: يا أبا محمد، إني أريد أن أسألك عن شيء. قال: لا تسأل. فقلت: لا بد من أن أسألك، إذا لم أسألك فمن أسأل. فقال: هاتي سل. فقلت: كيف حديث عبيدة، عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع من أبيه عبد الله منقطع، لكن عليه له شواهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، وحديث: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث: إن الله يعجب ويضحك من يذكره في الآفاق. كم صفة؟ إن الله يحمل، هذا صفة الحمل، يحمل وضع السماوات على أصبع، إثبات الأصبع لله، وقول العباد، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، في إثبات أن قلوب بني آدم بين أصبع من أصابع الرحمن. ولكن ما البينية، هل يلزم منها المماسة؟ لا، ما يلزم المماسة. بعض البدع يقول: إذا قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن، ما نرى أصابع الرحمن في قلوبنا ولا رأيناها. قل: البينية واسعة. الله تعالى قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب بين السماء والأرض، لكن هل السحاب ممثل الأرض أو ممثل السماء؟ لا، ما يلزم منه المماثلة. ففي إثبات الصبع الله وإثبات الحمد لله، وقول: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كذلك إثبات اسم الرحمن لله، وأنه مجتمع على صفة الرحمة، وحديث: إن الله يعجب ويضحك، إثبات العجب لله، ومن قال تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة في سورة الصافات، وقراءة حمزة: بل عجبت ويسخرون، عجبت خطاب للرسول، وفي قراءة: بل عجبت، وفي فيها صفة العجب لله، وكذلك إثبات الضحك. فصار هذه الحديث فيها إثبات قول يحمل، هذه إثبات الأصبع، إثبات اسم الرحمن وصفة الرحمة، إثبات العجب وإثبات الضحك، إن الله عز وجل يعجب ويضحك مما يذكره في الآفاق. فقال سفيان: هي كما جاءت، نقر بها ونحدث بها بلا كيف. قال سفيان: هي كما جاءت، نقر بها ونحدث بها بلا كيف، يعني ما نسعى الكيفية، ما هو كيفية الصلاة كذا وكذا، إثبات إن الله يعجب إثبات العجب، يضحك إثبات الضحك، إثبات الأصاب وإثبات الحمل. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن بن العطاء قال سمعت محمد بن مصحب العابد يقول من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. نعم، هذا قوله قول مصعب من العائد، هذا هو محمد بن مصعب أبو جعفر الدعاء أحد العباد المشهورين، كان من القراء المعروفين، يقول هذا العبد من زعم أنك، يخاطب الرب سبحانه وتعالى رضي الله، من زعم أنك يا ربنا لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر، فهو كافر بوجهك ولا يعرفك، أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداؤك الزنادقة. والزنادقة جمع زنديق، والزنديق يطلق على منافق ويطلق على الجاحد الملحد، وهي كلمة أصلا فارسية معربة. فالزنديق فالمنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق لأنه له وجهان، باطن وظاهر، باطنه الكفر وظاهره الإيمان، يسمى منافق من نافقة اليربوع، اليربوع له نافقة، له جحر يدخل معه، وله جحر آخر يسمى النافقة، والثاني يسمى القاصعة، وذلك أنه يحفر التراب، فإذا حفر التراب وبقي عليه الخروج يجعل عليه تراب رقيق، على لأنه صار له جحران، جحر المعروف الأول وهذا الجحر الثاني خفي، فإذا رابه ريب دفع التراب برأسه فخرج، يعني يدخل مع الجحر العادي، لكن في جحر خفي اللي حفره وجعل فوق التراب، إذا رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج. فهذا الحفر له باطن وله ظاهر، باطنه حفر وظاهره تراب، فكذلك المنافق له باطن وظاهر، باطنه الكفر وظاهره الإيمان، فسمي المنافق منافقا من نافقة اليربوع، الأصل اليربوع، سمى النافقة لو جحر سمى النافقة وآخر سمى القاصعة. يقول أن من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى، لا، هذا المسمى منافق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وأصحابه، ثم بعد ذلك صار يسمى زنديق المنافق، فالزنديق كلمة فارسية أصلا معربة، فالزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل. ثم في زمننا الآن صار يسمى المنافق علماني، العلماني والعلمانيين المنافقون، في زمن النبي يسمى منافق، وبعده صار يسمى زنديق، ثم في زمان صار يسمى علماني وعلمانيين، العلماني هو المنافق. أن يظهر الإسلام وبطل الكفر. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا مسلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال عباد بن العوام قال قدم علينا شريك عبد الله فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. نعم، يعني يقول هنا هذا الأثر عن شريك عبد الله قال قدم علينا شريك بن عبد الله فقلت له يا أبا عبد الله كنته إن عندنا قوم المعتزلة يمكنون هذا الحديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فأجاب بأن نأخذ لنا عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم. نعم، إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وأن أهل الجنة يرون ربهم. فحدثني شريك بنحو من عشرة أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوه. نعم، وهذا ذكره الأجر في الشريعة، ذكره الذهبي في العلوم. وفيه أن عباد العوام يسأل شيخ بن عبد الله، قال له: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوم من المعتزلة ينكرون هذه الحديث أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في إثبات صفة النزول، ينكرونها، وأن أهل الجنة يرون ربهم الرؤية، يعني أنكروا إيش؟ الرؤية، وأنكروا النزول. فحدثني شريك بنوح من عشرة أحاديث في هذا، يعني عباد يقول شريك بن عبد الله: هؤلاء القوم المعتزلة ينكرون هذه الحديث، حديث النزول وحديث الرؤية. قال: فحدثني شريك بنوح من عشرة أحاديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوه. أن أخذنا ديننا عن إيش؟ عن أتباع التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله، وهم أخذوا دينهم. أين الزنادقة والرافضة؟ أين أخذوا دينهم؟ من أي شيء أخذوا دينهم؟ ما في، ليس لهم سند. وأن أهل الجنة يرون ربهم. فحدثني شريك بنوح من عشرة الحديث في هذا، وقال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين، عن أصحاب رسول الله، فهم عمن أخذوا؟ استفهم. هم عن أخذوا دينهم. إحنا الآن معروف، أخذنا ديننا عن أبناء التابعين، عن الصحابة، وهم دينهم أخذوا ممن؟ رواه الأجري في الشريعة أيضا، ذكره الذهبي في العلوم. قال محمد بن إسحاق الصغالي. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أبو عبد الله روح بن أبي سعيد قال: سمعت أبا رباب عقبة بن عقبة قال: أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره، فجلس في وسطنا كأنه مغضب، فقال: ابتداء حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وحدثنا زهير بن معاوية بن حديج بن رحيل الجعفي، وحدثنا حسن بن صالح بن حي، وحدثنا شريك بن عبد الله النخعي: هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله عز وجل يرى في الآخرة، حتى جاء لابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى، يعني بشر المريسي. نعم، وهذا الأثر قال: شريك بن عبد الله عن الآثار تروى عن هؤلاء العلماء والأئمة، أنه قال: سنة بن نعيم فنزل إلى الدرجة في داره، فجلس في وسطنا كأنه مغضب، فقال ابتداء حدثنا فلان وفلان وفلان، ثم قال: هؤلاء أبناء المهاجرين يحدثون أن الله تعالى يرى في الآخرة، حتى جاءنا ابن يهودي صباغ فزعم أن الله لا يرى، يعني بشر مريسي، يقصد حتى جاءنا ابن يهودي قصد بشر مريسي. نعم. حدثنا محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزبيري قال: حدثنا الهيثم بن خارجة قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير ذلك، فقالوا: أمضها بلا كيف. نعم، وهذا الأثر عن الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد، سئل عن الحديث التي فيها الرؤية وغيرها، فقالوا: أمضها بلا كيف. أمضها يعني مثبتا لمعانيها التي دلت عليه، بلا كيف بلا تكيف، ما نقول كيفية صفة رب كذا وكذا، لكن أمضها يعني مرها، مثل قولها أمرها كما جاءت، يعني أمضها أو أمروها مثبتين لها ولما دلت عليه من الصفات، هكذا الأمضية بلا كيف، مثل أمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا إبراهيم الزبيري قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن مالك عن الزهري أنه قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها، آخر كتاب الصفات، والحمد لله وحده. نعم، هذا الأثر عن الزهري أنه قال: سلموا للسنة ولا تعارضوها. سلموا يعني سلموا للسنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات كما سبق، سلموا لها، اقبل وسلم وارضى، لا تعارض ولا تحرف ولا تؤول. سلموا للسنة ولا تعارضوها. والمؤلف أراد يبين منهج السلف وأهل السنة في آية الصفات وأحاديثها أنه التسليم لها والانقياد وعدم التعرض لها بما يصفها عن ظاهرها، والإيمان بما دلت عليه من المعاني. هذا منهج السلف في آية الصفات، تسليم، التسليم لها والانقياد وعدم التعرض لها بها وعدم التعرض لها بما يصفها عن ظاهرها، والإيمان بما دلت عليه. هذا هو منهج السلف، إثبات الصفات وأحاديثها وإبرارها كما جاءت، والتسليم لها والانقياد وعدم التعرض لها شيء يضرها، عدم التعرض لها بما يصفها عن ظاهرها، والإيمان بما دلت عليه من المعاني. فإن هذا هو سبيل المنعم عليهم من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يوم الدين. هذه هي طريقة السنة والجماعة، الإمام بما دلت عليه الإيمان بما دلت عليه من المعاني، وعدم إثبات الصفات وإثبات عليه من المعاني ما دلت على المعاني الصفات، وعدم معارضتها بالعقل أو الرأي أو القياس. من عارض النصوص بعقله أو رأيه أو بالقياس فهو منحرف ضال مضل في دينه، وهو دخيل على الإسلام، دخل في الإسلام يريد الكيد لها وتشويه النصوص، فيجب الحذر منه. يعني الزهري رحمه الله يقول: سلموا للسنة ولا تعارضوها. سلم، ما يستقر الإيمان كما قال الطحاوي، لا يثبت الإيمان قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم. سلم، لا تعارض، سلم النصوص، لأن عقلك ما يستطيع أن يدرك ولا يعرف الكيفيه، كما انك لا تكيف الصفات ولا تعرف كونها وحقيقتها، فكذلك بقيه الصفات كلها هكذا. وفق الله الجميع طاعته، صلى الله عليه وسلم، وعلى تكون انتهينا من الكتاب. نعم، السلام، وانتهينا، وغدا ما في درس ان شاء الله، غدا عندي سفر، وانتهينا من الرساله الان والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هل التمائم من القرآن شرك؟ التمائم هي ما يعلق، جمع تميمة، والتميمة هي ما يعلق الإنسان في رقبته أو في يده من الحروز والخيوط وغيرها لقصد دفع العين، هذا يسمى إيش؟ تميمة. ويا من الشرك الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمامة هو الشرك، ولقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهي من الشرك الأصغر، لكن إذا كانت من القرآن ما فيها القرآن فرخص فيها بعض السلف. والصواب الذي على جمهور العلماء أنه لا يرخص فيها حتى ولو كانت من القرآن، كما عليه عبد الله بن مسعود وأصحابه. الصواب أن التمائم كلها ممنوعة من القرآن ومن غير القرآن. لماذا؟ لأمور. الأمر الأول أن النصوص عامة، النصوص فيها عموم، إن الرقى والتمائم والتبع شرك، النصوص عامة ما فيها تفصيل، لم يرد النص بأن التميمة من القرآن مرخص فيها نصوص عامة. وثانيا أنها لو سمح لتعليق التميمة من القرآن لكان وسيلة إلى تعليق التميمة من غير القرآن. وثالثا أنه وسيلة لامتهانها، قد يعلق آيات من القرآن ثم يدخل بها الحمام، يدخل بها بيت الخلاء، وهذا امتهان. فلهذه الأمور الثلاثة الصواب الذي عليه المحققون والجمهور أنها أن التمائم ممنوعة كلها من القرآن ومن غير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ترجم القرآن إلى لغة قوم فهل قامت عليهم الحجة؟ نعم. إذا ترجم القرآن إلى لغة قوم فهل إلى لغة قوم نعم فهل قامت عليهم الحجة؟ فهل قامت عليهم الحجة؟ نعم، يترجم المعنى، يترجم معنى القرآن تقوم عليهم الحجة، بلغهم. يترجم المعنى ولا ترجم ترجمة حرفية، لا، ما يمكن يفسر القرآن ترجمة إيش حرفية، لأنه ترجم المعنى، ترجمة حرفية قد يفسد المعنى. شوف المعنى الآن، ولهذا بعض الناس أراد أن يفسر أن يترجم ترجمة حرفية فغلط، أراد أن يفسر قوله تعالى في أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المعنى الله تعالى أباح للمسلم أن يأتي أهله في ليالي الصيام لأنه بسبب إيش المماسة والمخالطة، الرجل خالط أهله ويخالطهم، فمن رحمة الله تعالى أن أباح له، فالإنسان يخالط زوجته ويتخالطه، وهذا مدعت إلى إيش إلى أنه يعني يأتيها ويجمعها. بعض الناس أراد أن يفسر هن لباس لكم ترجمة حرفية ويقطعها المعنى، فقال ترجم قال هن سروال لكم وأنتم سراويل لهن، ترجم وطلعت كذا هن سروال لكم وأنتم سراويل لهن، هذا خطأ ترجمة معنية لفظية، وإنما يترجم المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. هل صفة الكف واليدان مختلفة أو من جنس واحد؟ نعم. هل صفة الكف واليدان مختلفة أم هي من جنس واحد؟ نعم، اليد، اليد لله تعالى صفة اليد واليدين والكف، والكف المعنى واحد، اليد والكف. نعم. أحسن الله إليكم. كيف تكون معاملة أهل البدع من الإرجاء من نعم كيف إيش؟ كيف تكون معاملة أهل البدع من المرجئة وغيرهم؟ بعث كبر الصوت شوي عشان بعد شوي عشان أسمع أعد السؤال. كيف تكون معاملة أهل البدع من المرجئة وغيرهم؟ يعاملهم المسلم بدعوتهم والرد عليهم بما بالطريقة التي والأسلوب الذي يكون فيه سبب لهدايتهم وإقناعهم، هكذا ينبغي. فإن لم يقبلوا فإنه يجتنبهم، إذا لم يقبلوا ولا يفيدهم يجتنبهم ويحذر مخالطتهم، لكن مهما أمكن الرد عليهم وإقناعهم واستصلاحهم لهدايتهم فهذا مطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأشاعرة من أهل السنة وهل يجوز السماع لمن يدرس العقيدة الأشعرية؟ لا، الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الأشاعرة مذهب مستقل. الأشاعرة من سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة فقط. وأهل السنة ليسوا من جميع الصفات، الأشاعرة يتأولون بقية الصفات: المحبة يتأولون الأشاعرة، الاستواء يتأولونه، العلو يتأولونه، الغضب يتأولونه، الرضا يتأولونه، وهكذا. وعمل السنة كلها، كل الصفات. وأيضا كذلك أيضا الأشاعرة مخالفون لأهل السنة في مواضع متعددة، ومنها أنهم لا يثبتون الأسباب. أهل السنة يثبتون الأسباب والأشاعرة ما يثبتون الأسباب، يكرون الأسباب، يقول ما في سبب. يقولون مثلا السكين ليس سببا في القطع، السكين ما تقطع، ولكن القطع يكون عند السكين لا بالسكين، أثبت العندية. وقالوا إن الله إنك إذا أجريت السكين الله تعالى يوجد القطع عند السكين لا بالسكين، وإلا السكين ما تقطع، والنار ليست محرقة، ولكن الله يوجد الإحراق عند إشعال النار، عند النار لا بالنار. ليش قالوا هذا؟ قالوا الأكل ليس سبب في الشبع، ولكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل، والماء لا يروي، ولكن الله يوجد الريع عند الشرب لا بالشرب. قال هذا قصدهم من هذا ألا يكون هناك مؤثر إلا الله. قالوا إذا قلنا لنا سبب صار مؤثر ولا مؤثر إلا الله، لأنهم الآن جبرية ينكرون الأسباب والعلل والغرائز والطبائع، ليس لها، ما في أسباب ولا طبائع ولا غرائز ولا علل ولا أسباب. ولذلك في أصول الفقه تجدهم يسمونها العلل أمارات. الآن أصول الفقه يدرس إما على مذهب الأشاعرة أو على مذهب المعتزلة، فهذه قد يدرس الطلاب وقد لا ينتبهون لهذا. رحت مبحث القياس في أصول الفقه ومجي مبحث العلة، يقول العلة يسمونها أمارة، علامة، فرارا من إثبات العلية والسببية حتى لا يكون هناك مؤثر مع الله. كذلك الإرادة عند الأشاعرة واحدة، وهي إيش؟ وهي الإرادة الكونية. والإرادة عند السنة إرادة دينية وشرعية. الاستطاعة عند الأشاعرة واحدة لأنها جبرية، الاستطاعة وهي التي تكون عند الفعل. والاستطاعة عند السنة نوعان، استطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات فهذه تكون قبل وجود الفعل، واستطاعة تكون مع الفعل وهي التوفيق للفعل. نعم، وهكذا. فالشعر خالفون السنة في مباحث متعددة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا في فرنسا لجنة تمثل المسلمين رسميا، وقد قررت هذا العام لجنة إيش؟ تمثل المسلمين. نعم، رسميا، وقد قررت هذا العام أن تعتمد على الحساب. أن تعتمد على الحساب. على الحساب، نعم، في رمضان. نعم، فهل المسلمون هناك يتبعونهم في ذلك، أم يقومون برؤية خاصة لهم، أم يتبعون بلدا آخر؟ نعم، لا يجوز العمل بالحساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد. دخول الشهر يعرف بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال في المغرب بعد غروب الشمس، والأمر الثاني إكمال الشهر السابق 30 يوما. إذا كانوا يعملون بالحساب فلا يجوز اتباعهم في هذا، بل يتبعون أقرب بلد يعملون بالرؤية، أو مثلا يعملون على، أو يتبعون المملكة في دخول الشهر. إذا كانوا يعملون بالحساب فلا يجوز العمل به، لأن النبي قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فلا يعمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه، وإنما يعمل بالرؤية أو بإكمال الشهر السابق 30 يوما. وهم يعملون إما بأقرب بلد يعمل بالرؤية، أو يكون يتبع المملكة في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ذكرتم شيخنا في المحاضرة السابقة أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله أنه طاغوتي. نرجو أن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله أنه طاغوتي، نرجو التفصيل في ذلك، وهل هو كافر أم غير كافر؟ يعني يقول الحكم ما أنزل الله بغير ما أنزل الله حكم بالطاغوت. الحاكم فيه تفصيل، الحاكم في تفصيل، إذا حكم بغير ما أنزل الله جاحدا الحكم ما أنزل الله فهذا رد على الإسلام. ثانيا، حكم بغير ما أنزل الله معتقدا، حكم بالقوانين معتقدا أن القوانين أحسن من القرآن وأفضل، هذا كفر وردة. الاثنين. ثالثا، حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنها مماثلة للقوانين، اسم خير، كل حد على حد سواء، مثل تحكم بالشريعة وبالقانون متماثلة، هذا ردة على الإسلام، كفر. القسم الرابع حكم بغير ما أنزل الله من القوانين معتقدا أن الحكم ما أنزل الله أحسن من الحكم بالقوانين، لكن يجوز الحكم بالقوانين، فهذا رد على الإسلام، يعني جوز الحكم بالقوانين، مثل ما يقول الزنا حلال وأنا لا أفعل الزنا، يقول الزنا حلال لكن ما يزني، مش حكمه؟ يكفر، مكذب لله. كذلك يقول القوانين يجوز الحكم بها ولكن الحكم بالشريعة أفضل، هذا رد على الإسلام، لا يجوز الحكم بالقوانين. كم هذه؟ أربعة. الخامس أن يحكم بغير ما أنزل الله في جميع شؤون الدولة، في الأحكام، في الحدود، وفي الجراح، وفي الأحكام المدنية والأحوال الشهرية، في كل جميع أمور الدولة. هذا ردة لأنه بدل الدين، كما ذكر ذلك، كما حق ذلك الحافظ ابن كثير تفسير الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الديار السابقة السعودية سابقا في رسالة تحكيم القوانين، لأنه بدل الدين. السادس كم هذا؟ السادس الحكم بالسلوم والأعراف عند القبائل، هذا أيضا ردة على الإسلام، كفر. هذه ستة أنواع كلها كفر أكبر. السابع حكم بغير ما أنزل الله في قضية وبعض القضايا طاعة للهوى والشيطان، مع اعترافه بأنه مخطئ وأنه لا يجوز الحكم بما أنزل الله، وأنه يجب الحكم بما أنزل الله، لكن غلبته هواه ونفسه وشيطانه، فحكم في قضية من القضايا أو بعض القضايا بغير ما أنزل الله لأجل الرشوة، لأنه أعطاه رشوة حكم له، أو لأجل أن ينفع المحكوم له، أو لأجل أن يضر المحكوم عليه، أو للأمرين، فهذا أكبر كفر أصلا، باعتراف يعترف أنه مخطئ وأنه حرام وأنه لا يجوز له وأنه يجب الحكم ما أنزل الله، فهذا يكفر كفر أصغر، كفر أصغر ولا يخرج من الملة. الحالة السابعة ولا الثامنة؟ ها؟ العدد عليكم. ها؟ الحالة الأخيرة حكم بغير ما أنزل الله بعد بحثه عن الحكم ما أنزل الله، بحث عن الحكم ما أنزل الله يريده ولكنه أخطأ فوقع في الخطأ عن اجتهاد بعد الاجتهاد، فهذا خطأه مغفور ولا إثم عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. بحث عن الحكم عما أنزل الله، تعرف الحكم ما أنزل الله، وبحث وبذل جهده لكن أخطأ فوقع في الخطأ وحكم غير مذل خطأ، فهذا خطأه مغفور ولا إثم عليه. واضح الحالات الآن؟ نعم. ها؟ الخروج عليه إذا وجدت خمسة شروط يجوز الخروج، خمسة شروط إذا تحققت تخرج وإلا فلا تخرج. ما هي الشروط؟ الشرط الأول أن يحكم أن يفعل ولي الأمر كفرا، فعل كفر، طول بالك لا تكلم، أنت اسمع ولا تكلم، أن يفعل ولي الأمر كفر، لا فسق ولا معصية، فعل كفر. الشرط الثاني أن يكون هذا الكفر صريح واضح لا لبس فيه، فإن كان في شك أو تردد أو إشكال فلا. الشرط الثالث أن يكون دليل هذا الكفر الذي فعله واضح من الكتاب والسنة. دليل هذه الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الخروج على ولاة الأمور، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، كفرا لا فسق، بواحا واضح على شكل عندكم من الله في برهان، دليل واضح من الكتاب والسنة. الشرط الرابع وجود البديل، المسلم الذي يحل محل هذا الكافر إذا أزلته، يوجد بديل مسلم. أما إذا كان انقلب عسكري تروح حكومة كافرة تجي حكومة كافرة، أو كافر تروح حكومة علمانية وتجي حكومة علمانية، ما حصل المقصود، خليك تبقى على الأول، واضح؟ مثل الآن الانقلابات يسمونها الربيع العربي، راحت الدول وجاءت دول أخرى حكومة هي علمنة كلها علمنة، ما حكمت الشريعة، ما في فرق. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة. يقول تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان ما عندك استطاعة، هذا الكافر يحكم بالحديد والنار، ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهمت الشروط الخمسة؟ نعم نعم نعم. عندنا أسئلة بعدين. نعم أحسن الله إليكم. هل يجوز إعادة العمرة في الشهر مع العلم أن هل يجوز إعادة العمرة في الشهر؟ إعادة العمرة يعني تكرار. بس لا بأس إذا سافرت، لا بأس، لكن اللي فيه إشكال تكرر العمرة وأنت في مكة، تعتبر في مكة تأخذ عمرة وبعد تخرج إلى التنعيم تأخذ عمرة، هذا فيه إشكال. بعض العلماء قال هذا بدعة، الشيخ الإسلام تيمية الشيخ محمد العثيمين يفتي بهذا، لأن العمرة هي الزيارة، ومن في جوف مكة كيف يزور؟ زيارة، ولأن العمرة للداخل لا للخارج. والجمهور يرون أنه لا بأس أن تأخذ عمرة، بالشرط أن يمضي مدة على العمرة الأولى بمقدار مثلا ما يموت شعر الرأس بعد أسبوع أو كذا، فلا بأس. لأن عائشة اعتبرت لما بعد العمرة الأولى بينهما 10 أيام. أما ما يفعله بعض الناس كونه يعتبر كل يوم يأتي بعمرة، أو عمرة في الصباح عمرة في المساء يوزعها كان صدقات، عمرة اليوم في الصباح عمرة لأبيه، وفي المساء عمرة لأمه، وفي غدا عمرة لجاره، وعمرة لصديقة، يوزعها كان صدقات. ولو قيل له أنفق 10 ريالات ما أنفق شيء، لكن هذه ما تكلف دراهم، كل يوم يروح للتنعيم ويأتي بعمرة، هذا لا أصل له، هذا تلاعب. كل يوم عمرة، وكل يوم عمرة، كل صباح عمرة والمساء عمرة. نعم أحسن الله إليكم. ما هو الفرق بين نفي التمثيل ونفي التشبيه، وما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ التكييف أن يقال على كيفية كذا، أي كيفية. أما التمثيل يمثل، يقول مثل كذا، مثل فلان، مثله مثل آدمي، هذا تمثيل. أما التكييف يقول على كيفية، يكيف على كيفية. أما التشبيه والتمثيل فرق بينهما. التمثيل يقال إن الله تعالى لا يماثل المخلوقات، لكن التشبيه لا بد أن يثبت نوع من المشابهة، نوع من المشابهة. وهو المشابهة في المشابهة في عند الإطلاق والقطع لله والاختصاص، في مشابهة بين خلق ومخلوق، نوع من المشابهة لابد أن تثبته. أما التمثيل ما تقول إن الله يماثل المخلوقين بوجه من الوجوه، لا، هذا ما يقال، الله تعالى لا يماثل المخلوق، لكن فيه نوع شبه بين الخالق والمخلوق لابد من إثباته، من لم يثبته لم يثبت وجود الله، وهو المشابهة عند القطع لله والاختصاص، مثل مطلق وجود. وجود، كلمة وجود هذا في الذهن، تشمل وجود الخالق ووجود المخلوق. مطلق حياة تشمل حياة الخالق وحياة المخلوق، هذا مشابه. مطلق سمع، مطلق بصر. لكن إذا أضف، متى تزول المشابهة؟ عند الإضافة، تقول وجود الخالق خلاص زال المشابهة، وجود المخلوق، علم الخالق، حياة الخالق. أين تكون المشابهة؟ في الذهن، محبوسة في الذهن. متى تخرج من الذهن وتزول؟ إذا أضفت وخصصت، فتقول مثلا وجود، علم، قدرة، سمع، بصر، حياة، هذا فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق، تشمل حياة الخالق وحياة المخلوق. لكن أين تكون هذه المشابهة؟ في الذهن، محبوسة الذهن. متى تخرج من الذهن وتزول المشابهة؟ عند الإضافة، حياة الخالق، سمع الخالق، حياة المخلوق، سمع المخلوق، خلاص المخلوق له حاجة تخصه والخالق له حاجة تخصه. واضح هذا؟ الجهمية يقولون إن الله لا يشبه المخلوقات ولا بوجه من شبه، كفرهم لما أحد في رده على الزنادقة، كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، لما قالت الجهمية إن الله لا يشبه المخلوقات ولا بوجه من شبه، قال لما أحد كفرتم. قالوا كيف كفرنا؟ نحن ننزه الله. قال لا، كفرتم، أنتم أنكرتم وجود الله. لا بد أن تثبت وجه من الشبه، وهو المشابهة عند القطع عن الله والاختصاص في الذهن خاصة. من لم يثبت هذا لم يثبت، قال إن الله لا يشبه المخلوقات ولا بوجه من وجوه الشبه، يعني غير موجود، لأن كلمة وجود هذه مشتركة في الذهن. واضح هذا؟ مثال ذلك مثل البعوض والفيل، بينهما مشابهة وبينهما ما من شيئين إلا وبينهما اشتباه قاعدة. هذه من يعني من المسائل الكليات التي نتكلم فيها في شرح التدمرية الجامعة. نقول مثلا الفيل والبعوض بينهما مشابهة، بينهما افتراق وبينهما اشتباه، لا يوجد شيئين إلا وبينهما اشتباه وافتراق، بينهما نوع من المشابهة ونوع من الافتراق، أبدا قاعدة، ما تجد شيئين في الدنيا ولا في الآخرة حتى الخالق والمخلوق إلا بينهما اشتباه وافتراق. مثلا الفيل والبعوضة بينهما شبه، ما هو؟ اشتراك، كل منهما مخلوق، كل منهما موجود صفة الوجود، كل منهما له روح، كل منهما يتحرك، هذه اشتباه. في افتراق، في افتراق، إذا قال شخص أنا البعوض اشتبه بالفيل ما أفرق بينهم، كل منهم يأكل، كل منهم يتحرك، كل منهم مخلوق، كل منهم له روح، كل منهما يمشي، يقول لا يا أخي في افتراق، الفيل مخلوق كبير والبعوض مخلوق صغير، الفيل له خرطوم والبعوض ليس له خرطوم، الفيل يأكل برصيم والبعوض لا يأكل، وهكذا. مثلا السماء والأرض بينهما اشتباه وافتراق ولا ما بينهما؟ اشتباه، كل منهما السماء مخلوقة ولا مخلوقة، السماء موجودة والأرض موجودة، بينهما افتراق، السماء مرتفعة والأرض مرتفعة، الذهب والبصل بينهما اتفاق واختلاف ولا ما بينهما؟ افتراق، فيش اشتراك، الذهب موجود والبصل موجود، الذهب مخلوق والبصل مخلوق، الذهب فوق الأرض والبصل فوق الأرض، لكن بينهما افتراق، الذهب هذا نفيس والبصل غير نفيس، وهكذا. الخالق والمخلوق بينهما اشتراه اشتراه واشتراك، بينهما مماثل، صفات الله وصفات المخلوق بينهما اشتراك وافتراق. ما هو الاتفاق؟ اتفاق في الذهن عند القطع عن الله والاختصاص. إذا قلت حياة، علم، قدرة، سبع، بصر، وجود، فيه اشتراك، اشتباه. أين الاشتراك يكون هذا؟ في الذهن. متى يزول الاشتراك والاشتباه؟ عند قطع عند الإضافة والإختصاص، فتقول صفات الخالق مثل صفات المخلوق، كل صفات الخالق مثلا الخالق اتصف بالعلم والمخلوق اتصف بالعلم، أليس كذلك؟ هذا اشتراك، اشتراك في مطلق العلم، لكن علم الخالق كامل ولا يحيط به، علم المخلوق محدود وضعيف وناقص معرض ليش؟ للنسيان. وهكذا جميع الصفات، كل الصفات هكذا، لا بد من إثبات نوع من المشابهة. هذا الفرق بين المشابهة والتمثيل. طيب على كل حال هذا يحتاج إلى تفصيل، هذا كنا نتكلم فيه في الجامعة في شرح التدمرية بإسهاب. نعم. أحسن الله إليكم. في الحديث إن الله لا يمل، هل يوصف الله عز وجل؟ في الحديث إيش؟ إن الله لا يمل، هل يوصف الله عز وجل بالملل؟ نعم، على ما ورد، وإن الله يمل حتى تبلوا، إن الله لا يمل حتى تبلوا، هذه من الصفات المتقابلة، مثل قوله تعالى يستهزئون الله يستهزئ بهم، يسخرون سخر الله منهم، يمكرون ويمكر الله، يقول إن الله يمكر بالماكرين، يسخر بالساخرين، يستهزئ بالمستهزئين، لا يمل حتى تمل، لكن لا يوصف به ابتداء، ما يقال إن الله يمل أو إن الله يستهزي أو إن الله يمكر، لا، لأن هذه الصفات أصلها صفة الذم، وتكون كمالا إذا كانت عقوبة وردا ورد على المعتدي، يكون المكر كمال إذا كان عقوبة للماكر ورد عليه، وكذلك الخداع، ويكون مذموما إذا كان ابتداء، فالله تعالى يوصف بالكمال، فلا يشتق الله يقول إن الله صفة الماكر أو الخادع أو مثلا، على الأصل إنما قال الله يمكر بالماكرين، يمكرون يمكر الله، يخدع المخادعين، يستهزئ بالمستهزئين، يكيد بالكيد يكيدون كيدا، وهكذا. كذلك يمل إن الله يمل حتى تمل، لا يمل حتى يمل الإنسان. النووي يقول فسر قال يمل يعني إن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، لكن هذا ليس صحيح، هذا أثر الصفة. فأثبت الملل يليق بالله ليس فيه نقص، لكن من أثره ومن ثمرته أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بعض الناس يقولون أنه لا يوجد راية في بلاد الشام. لا يوجد إيش؟ راية. وأنه لا بد من استئذان ولي الأمر في الجهاد بسوريا. لا ريح في راية، لا موجود، الرايات موجودة. نعم. وأنه لا بد من استئذان ولي الأمر في الجهاد. وأنه لا بد من استئذان ولي الأمر في الجهاد بسوريا. هل هذا صحيح؟ أعرف هذا. سمعتم الآن المؤتمر الآن وصدر القرارات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل ابن خزيمة رحمه الله أنكر صفة الصورة لله أو أنه أنكر هذا الحديث فقط؟ اشتبه عليه غلط، وقال نفى الصورة ظنا في تشبيه، قال لا تغلطوا ولا تغالطوا، هذا معدود في غلطات رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. هل الأصابع الثابتة لله؟ نعم، كما سمعت في الحديث خمسة أصابع لله. نعم. هل الأصابع الثابتة لله تكون متصلة باليد؟ نعم، الله تعالى له يد وله أصابع يأخذ بها ويمسك بها. نعم. وهل العين متصلة بالوجه؟ العين. نعم، الله تعالى له عينان كريمتان. نعم، كما في حديث الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. ما هو العين التي في الوجه يا رب؟ نعم. ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ في فروق، في فروق ذكرها العلماء اللغويون، أحيانا يطلق أحدهم على الآخر ويفتن. القضاء يطلق على الانتهاء من الشيء، يطلق على الأمر قضى ربك لا تعبد إلا إياه، ويطلق على القدر. نعم. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جميع وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.